جوافي إدات إم بي سي الكورية الجنوبية أن سكارا قطعي قوسون بموافشة قانون من كوريا الجنوبية نتدول حكومة الحالية في الإشاهة عن استئناف السياحة في جبل كومغان باستمرار وأقادوا استماعا يطالب بتعويض عن الأدرار الناجمة عن تواقف السياحة وباستئناف السياحة في جبل كومغان وذلك أمام المبنى العام للحكومة العاملة في سيول يوم 11 من هذا الشهر.